بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 43 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: وإذ غدوت، أي واذكر إذ غدوت من أهلك، أي من حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، تبوئ المؤمنين، تنزلهم أو تسوي وتهيئ لهم، ويؤيده القراءة بالله. مقاعد للقتال مواقف وأماكن له، وقد يستعمل المقعد والمقام بمعنى المكان على الاتساع، كقوله تعالى: في مقعد صدق، وقوله تعالى: قبل أن تقوم من مقامك، والله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. روي أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء 12 شوال سنة 3 من الهجرة، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقد دعا عبد الله بن أبي بن سلول ولم يدعوه من قبل، فقال هو وأكثر الأنصار: أقم يا رسول الله بالمدينة ولا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلا إلى عدو إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فكيف وأنت فينا؟ فدعهم، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال ورماهم النساء والصبيان بالحجارة، وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار بعضهم إلى الخروج، فقال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت في منامي بقرا مذبوحة حولي، فأولتها خيرا، ورأيت في ذباب سيفي سلمى، فأولته هزيمة، ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة، فأولتها المدينة، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم. فقال رجال فاتتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد، اخرج بنا إلى أعدائنا. وبالغوا حتى دخل فلبس لأمته، فلما رأوا ذلك ندموا على مبالغتهم وقالوا اصنع يا رسول الله ما رأيت. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل. فخرج بعد صلاة الجمعة وأصبح بشعب أحد يوم السبت، ونزل في عدوة الوادي وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وسوى صفه، وأمر عبد الله بن جبير على الرماة وقال انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا. إذ همت متعلق بقوله سميع عليم أو بدل من إذ غدوت طائفتان منكم بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وكانا جناحي العسكر أن تفشلا أن تجبنا وتضعفا. روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج في زهاء 1000 رجل ووعد لهم النصر إن صبروا. فلما بلغوا الشوط خزل ابن أبي في 300 رجل وقال على من نقتل أنفسنا وأولادنا. فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري وقال أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم. فقال ابن أبي لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فهم الحيان باتباعه فعصمهم الله تعالى، فمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه ما كانت عزيمة لقوله تعالى والله وليهما أي عاصمهما من اتباع تلك الخطرة. ويجوز أن يراد والله ناصرهما، فما لهما يفشلان ولا يتوكلان على الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي فليتوكلوا عليه ولا يتوكلوا على غيره لينصرهم كما نصرهم ببدر. ولقد نصركم الله ببدر تذكير ببعض ما أفادهم التوكل. وبدر ماء بين مكة والمدينة، كان لرجل يسمى بدرا فسمي به. وأنتم أذلة حال من الضمير، وإنما قال أذلة ولم يقل ذلائل تنبيها على قلتهم مع ذلتهم لضعف الحال وقلة المراكب والسلاح. فاتقوا الله في الثبات لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون ما أنعم به عليكم بتقواكم من نصره، أو لعلكم ينعم الله عليكم فتشكرون. فوضع الشكر موضع الإنعام لأنه سببه، إذ تقول للمؤمنين ظرف لنصركم. وقيل بدل ثاني من إذ غدوت على أن قوله لهم يوم أحد، وكان مع اشتراط الصبر والتقوى عن المخالفة. فلما لم يصبروا عن الغنائم وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنزل الملائكة ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. إنكار أن لا يكفيهم ذلك، وإنما جيء بلن إشعارا بأنهم كانوا كالآيسين من النصر بضعفهم وقلتهم وقوة العدو وكثرتهم. قيل أمدهم الله يوم بدر أولا بألف من الملائكة ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5. وقرأ ابن عامر منزلين بالتشديد للتكثير أو للتدريج. بلى إجاب لما بعد لن، أي بلى يكفيكم، ثم وعد لهم الزيادة على الصبر والتقوى حثا عليهما وتقوية لقلوبهم، فقال إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم، أي المشركون من فورهم هذا من عامتهم هذه، وهو في الأصل مصدر فات، والقدر إذا غل فات القدر، وإذا والقدر إذا غلت فاستعير للسرعة، ثم أطلق للحال التي لا ريب فيها ولا تراخي. والمعنى إن يأتوكم في الحال يمددكم ربكم 5000 من الملائكة في حال إتيانهم بلا تراخ ولا تأخير، مسومين معلمين من التسويم الذي هو إظهار سيم الشيء، بقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه تسوموا فإن الملائكة قد تسومت، أو مرسلين من التسويم بمعنى الإثامة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو مسومين. وما جعله الله وما جعل إمدادكم بالملائكة إلا بشرى لكم، أي إلا بشارة لكم بالنصر ولتطمئن قلوبكم به ولتسكن إليه من الخوف، وما النصر إلا من عند الله لا من العدة والعدد، وهو تنبيه على أنه لا حاجة في نصرهم إلى مدد، وإنما أمدهم ووعد لهم بشارة لهم وربطا على قلوبهم، من حيث أن نظر العامة إلى الأسباب أكثر، وحث على ألا يبالوا بمن تأخر عنهم. العزيز الحكيم الذي لا يغالب في أقضيته، الحكيم الذي ينصر ويخذل بوسط وبغير وسط على مقتضى الحكمة والمصلحة، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليقطع طرفا من الذين كفروا متعلق بنصركم، وما النصر إلا من إن كان اللام فيه للعهد، والمعنى لينقص منهم بقتل بعض وأسر آخرين، وهو ما كان يوم بدر من قتل 70 وأسر 70 من صناديدهم، أو يكبتهم أو يخزيهم، والكبت شدة الغيظ أو وهن يقع في القلب، وأو للتنويع دون الترديد، فينقلبوا خائبين فينهزموا منقطعي الآمان، ليس لك من الأمر شيء اعتراض، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، عطف على قوله أو يكبتهم، والمعنى إن الله مالك أمرهم، فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا، وليس لك من أمرهم شيء، وإنما أنت عبد مأمور لإنذارهم وجهادهم، ويحتمل أن يكون معطوفا على الأمر أو شيء بإضمار، أي ليس لك من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء، أو ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة عليهم أو تعذيبهم، أو أن تكون أو بمعنى إلا أن أي ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتسر به أو يعذبهم فتتشفى منهم. روي أن عتبة بن أبي وقاص شجه يوم أحد وكسر رباعيته، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول لن يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم. فنزلت وقيل هم أن يدعو عليهم فنهاه الله سبحانه وتعالى لعلمه بأن فيهم من يؤمن فإنهم ظالمون قد استحقوا التعذيب بظلمهم. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. يخاطب الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول له اذكر يا رسول الله إذ غدوت من أهلك أي خرجت من حجرة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تبوئ المؤمنين أي تجعل هذا في مكان وهذا في مكان أي تنزلهم في منازلهم التي أمرتهم بها أو تسوي لهم الصفوف أو تهيئ لهم الأماكن التي أعدت له مقاعد للقتال. أنت تكون في هذا المكان وأنت تكون في هذا المكان. لذلك المقعد يعني إن قعد قعودا في مقعد عند ذلك هذا المقعد أي في مكان ما هذا المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يطلق المقعد على المقام كما قال تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأنت قد عينت هؤلاء في مقاعدهم وفي أمكنتهم كما قال تعالى في آية أخرى قبل أن تقوم من مقامك أي في المقام الذي هو فيه. والله سبحانه وتعالى سميع لأقوالكم وعليم بنياتكم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان قد أعد لكل إنسان مكانه ولكل إنسان مقامه وحذره من مغادرة المكان أو من مغادرة ذلك المقام. كيف حدث الأمر؟ في يوم الأربعاء وكان ذلك في 12 من شهر شوال نزل المشركون بجبل أحد. جاءوا بعدد كبير يريدون أن ينتقموا من أجل وأن يأخذوا بالثأر الذي حصل من وراء هزيمتهم بمعركة بدر الكبرى. فجهزوا جيشا عظيما ونزلوا في منطقة أحد. النبي عليه الصلاة والسلام علم بهم جمع أصحابه صلى الله عليه وسلم وكان هذا من عادته وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. جمع صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد دعا في جملة من دعا عبد الله بن أبي بن سلول ولم يكن يدعوه من قبل. فقال هو أي عبد الله وأكثر الأنصار أقم بنا يا رسول الله بالمدينة ولا تخرج إليهم. فوالله ما خرجنا منها إلى عدو إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه فكيف وأنت فينا. فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال ورماهم النساء والصبيان بالحجارة وإن رجعوا رجعوا خائبين. إذن هكذا كانت الاستشارة من الذين كانت لهم الخبرة في القتال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرأي ألا يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وهذا الرأي هو رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ترك هؤلاء الكفار في منطقة أحد عند ذلك فإنهم قد حبسوا في مكان لا يجدون فيه خيرا، وإن كانوا قد جاءوا إلى المدينة ودخلوها عند ذلك تسلط عليهم الرجال فقاتلوهم، وكذلك رمتهم النساء والصبيان بالحجارة من كل مكان، ورجعوا بعد ذلك خائبين، رجعوا نادمين على دخولهم. هكذا كانت الاستشارة، وهكذا كان الرأي الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى مناما ومنام الأنبياء حق كان يحب أن يؤوله لأصحابه، كما كان يحب إذا رأى أحد أصحابه مناما أن يذكره أمامه فيؤوله له أو للناس جميعا. فقال عليه الصلاة والسلام في منام رآه: إني رأيت في منامي بقرا مذبوحة حولي فأولتها خيرا، ورأيت في ذباب سيفي سلمى فأولته هزيمة، ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم، فقال رجال فاتتهم بدر أكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: أخرج بنا إلى أعدائنا، أخرج بنا إلى أعدائنا. وأخذوا يلحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكررون الكلام. فلما كرروا ذلك الكلام كثيرا وحثوا عليه وأرادوا أن يذهبوا، وقد حملتهم الحمية والشجاعة على أن يقاتلوا لأنهم لم يقاتلوا في معركة بدر، وأن يخرجوا إلى الكفار وأن يضحوا بأنفسهم في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع ذلك منهم فدخل، وبعد ذلك لبس لأمته أي لباس الحرب وخرج إليهم، وطلب منهم بعد ذلك أن يخرجوا، فندموا على تلك المبالغة التي بالغوا معها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اصنع يا رسول الله ما رأيت. فقال النبي مجيبا صلوات الله وسلاماته عليه: ما كان أو لا ينبغي لنبيا أن يلبس لأمته فيضعه. عندما يلبس النبي لباس الحرب عند ذلك لا يخلعه حتى يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الأمر الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه في أول الأمر أنهم إذا تركوا خارج المدينة كانوا في شر محبس، أي في أخبث مكان يقيمون فيه، إذ لا ماء لا طعام لا شراب. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أما الرؤية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام بأن هنالك بقرا هي الجماعة المقاتلة التي قاتلت في سبيل الله عز وجل، فهو دليل بقرا مذبوحة على كثرة الشهداء الذين يموتون في تلك المعركة ويغنمون من الأجر الوفير عند الله عز وجل. أما الثلمة التي وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولها بأنه يموت رجل من أهله، وكان من أعظم الرجال الذين ماتوا في تلك المعركة واستشهدوا في سبيل الله سيدنا حمزة أسد الله وأسد رسوله. أما إدخال يده في درع حصينة هي بقاؤه صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك الأمر. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، صلى صلاة الجمعة وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأصبح بشعب أحد يوم السبت، ونزل في عدوة الوادي وجعل ظهره وعسكره إلى أحد. احتمى صلى الله عليه وسلم بجبل أحد من وراء، ثم عين بعد ذلك الرماة، وكان لهذا الأمر أهمية عظيمة جدا. لذلك أمر عليهم أميرا اسمه عبد الله بن جبير، وقال لهم انضحوا النبل، يعني انضحوا عنا بالنبل، دافعوا عنا عندما يقدمون علينا، فرموهم بالنبال فقد يصاب منهم العدد الكثير قبل أن يصلوا إلينا، لا تجعلوهم يأتوننا من ورائنا، لأن الجيش إذا أمن أن يؤتى من ورائه عند ذلك استقام أمره وقويت شوكته وانتصر بعد ذلك على عدوه بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الأمير قام بحق أفضل، بحق الإمارة أفضل قيامه، وكان يهتم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث في الطريق إلى أحد؟ ربنا عز وجل قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الطائفتان هما الأوس والخزرج. إذ هم الطائفتان منكم، أي هم الطائفة من الخزرج إنهم بنو سلمة، وهم الطائفة من الأوس إنهم بنو حارثة، أن تفشلا يعني إذا أصابهم الجبن والضعف عندما رأوا أن عبد الله بن أبي بن سلول انحسر في ثلث الجيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقول بين الناس على ما نقتل أنفسنا وأولادنا. عند ذلك كما كان من عمرو ابن حزم الأنصاري إلا أن يقول لهم أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم، فقال ابن أبي لو نعلم قتالا لاتبعناكم. لذلك كان قد هم الحيان، الهم نعم شيء يتحرك في النفس أن يتبعوهم، لكن الله سبحانه وتعالى عصمهم عن النفاق لأن الله تولاهم، قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الله سبحانه وتعالى العاصم من كل سوء، العاصم من تلك الفكرة وتلك الخطرة التي جاءت إلى نفوسهم. والله سبحانه وتعالى يعني عندما يعلم كل واحد منهم أن الله سبحانه وتعالى هو الناصر، لماذا يفشلان؟ لكن لابد من التوكل على الله حق التوكل. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي إذا يتوكل على الله لا يتوكل على غيره، يخلصوا في التوكل. فلقد رأوا عندما أخلصوا في التوكل على الله عز وجل كيف نصرهم الله سبحانه وتعالى في معركة بدر الكبرى، لذلك ذكرهم الله عز وجل بها فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه بعض أصحابه ولم يدعو كل الناس للقتال، وكان ذلك إما لملاقات عير من قريش فيأخذونها ويعودون وما كانوا يحسبون أن هنالك تكون تلك المعركة حتى وصلوا إلى بدر. وبدر اسم ماء سمي على اسم رجل حفر هذه البئر ما بين مكة والمدينة. وكان الحال أنهم ضعاف. ما معنى ضعاف؟ ضعاف في أسلحتهم، ضعاف في قلة مراكبهم، ضعاف في عددهم، ضعاف في قوتهم، ومع هذا كانوا مع التقوى لله عز وجل كانوا ثابتين. لذلك أمرهم الله بذلك فقال: فاتقوا الله، أي أثبتوا ثبات الأبطال والرجال المتوكلين على الله عز وجل لعلكم تشكرون. ولعل في القرآن الكريم إنما تأتي لتحقق ما يكون بعدها، فبتقواكم على الله عز وجل فإن الله يكرمكم بالنصر فتشكرون الله سبحانه وتعالى على هذا الإنعام الذي سينعمه عليكم بالنصر المؤزر. قال تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. طبعا نحن نعلم أن شخصا واحدا أو ملكا واحدا بطرف جناحه يستطيع أن يقلب الأرض عليها بسافرها، لكن ومع هذا فإن الله عز وجل جعل الملائكة في هذه المعركة على شكل البشر وعلى خيل يركبون كما تركب البشر ويقاتلون ويشيرون ويقوون الشوكة ويضربون فوق الأعناق ويضربون كل بنان. إذن إذ تقول للمؤمنين، نعم اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف العظيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ربكم، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين أو معلمين، مسومين مسومين قراءتان. نعم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فذكرهم الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي صبروا فيه واتقوا عن المخالفة. أما أهل أحد فماذا حدث فيهم؟ اشترط عليهم الصبر والتقوى، واشترط عليهم أن لا يخالفوا، فماذا فعل هؤلاء الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما رأى بعض الرماة أن المسلمين قد انتصروا نزلوا من أجل أن يأخذوا الغنائم وحسبوا أن المعركة قد انتهت، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهه أكثر من مرة: وإن رأيتمونا نصرنا فلا تبرحوا هذه الأماكن التي أنتم عليها. فلذلك هذا الأمر لا تيأسوا أنتم من نصر الله عز وجل، لا تقولوا عندنا ضعف في عددنا. وهكذا بين الصحابة وكان على رأسهم سيدنا عمر يقول: ما نصرنا بسبب كثرة عدد، إنما كان نصرنا بتقوى الله عز وجل. ربنا عز وجل عندما اتقينا الله عز وجل أمدنا بملائكة من السماء، كانوا ألفا من الملائكة صاروا ثلاثة آلاف، صاروا خمسة آلاف. يا ترى كيف كان هذا الأمر؟ ربما كانوا ينزلون تدريجيا أو يأتي أمرهم بالتكثير، الأمر تلو الأمر. وربنا عز وجل أراد منا أن نصبر وأراد منا أن نتقي الله عز وجل. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. إذن هذا الأمر متعلق بالصبر ومتعلق بالتقوى لله سبحانه وتعالى. ومعنى كلمة مسومين هنا أن الله سبحانه وتعالى جعلهم معلمين، لهم سيما، لهم سيما في عمائمهم، لهم سيما في خيولهم، لهم سيما في ضرباتهم التي يضربونها. نعم، لذلك فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه تسوموا، فإن الملائكة تسومت أي تعلموا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يشد العمائم على رؤوس المجاهدين في سبيل الله عز وجل، تارة حمراء وتارة سوداء وتارة بيضاء، كي كلما في كل مرة إنما يشير إلى شيء. ربنا سبحانه وتعالى جعل الإمداد بالملائكة بشارة بالنصر، اطمئنان في القلوب. وما النصر إلا من عند الله. هذا النصر، نعم، لا يكون من عدد، لا يكون من عدة، إنما وهو لا يحتاج في الأصل، لكن الله يعلمنا كيف نأخذ بالأسباب، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يرغب على قلوب المؤمنين. فالله عز وجل وصف نفسه هنا عزيز حكيم، والعزيز الذي لا يغالب أبدا، والحكيم هو الذي يضع الشيء في مكانه، لذلك ينصر ويخذل، نعم، سبحانه وتعالى بما يكون هنالك فيه المصلحة، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائفين. نعم، عندما يجعل الله سبحانه وتعالى بذلك الأمر، يعني عندما ينقص الله سبحانه وتعالى طرفا من المشركين يأسر البعض وبعد ذلك يقتل البعض، فقتل في معركة بدر 70 وأسر 70 عند ذلك، أو بعد ذلك أصابهم الخزي والكبد والعار، نعم، والوهن الذي أصاب في قلوبهم عند ذلك، انهزموا وانقطعت آمالهم. ثم قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ربنا سبحانه وتعالى عندما يبين هذا الأمر، أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، نعم، فربنا سبحانه وتعالى يجري هذه الأمور أمام عيني، لكن أنت لا يمكن لك أن تعترض على هذا، فالله سبحانه وتعالى سيجعل من هؤلاء الذين قاتلوا معك أناسا تائبين مؤمنين مخلصين، ويجعل منهم بعض الناس ربما مهلكين معذبين باقين على الكفر. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. إذن فالله سبحانه وتعالى هو المالك لأمرهم وأمرنا، نعم، فإما أن يكبتهم وإما أن يعذبهم إن أصروا على هذا الأمر. وليس لك من الأمر شيء، إنما أنت يا رسول الله عبد مأمور من قبل الله عز وجل، أنت تنذرهم، أنت تجاهد الله سبحانه وتعالى، تجاهدهم بأمر من الله عز وجل. نعم، أن الله سبحانه وتعالى إما أن يتوب على بعضهم أو يعذب البعض الآخر، ولذلك تجد هذا الأمر وهذا الأمر. فإذا تاب الله عليهم دخل السرور إلى قلبه، وإذا عذب الله بعضهم فإن ذلك الشفاء يشفي الله سبحانه وتعالى به صدور قوم مؤمنين. لذلك عندما شج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وصار الدم ينزل على وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، كان يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم في الدم؟ نعم، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا أن يدعو عليهم، فناهره الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني إن من ظلم نفسه قد استحق التعذيب بذلك ظلم، وإن من تاب الله سبحانه وتعالى عليه كان من أهل الخلود، وكان من أهل الرضا، وكان من أهل المحبة، فسار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلك في ذلك النظام مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.